بي الحمدان، هذا اتجاه وانتهينا منه. هناك حل آخر، قرن البلاد ده أرض واسع، يعني آدي للبناء العرفي هو عبارة عن المقدمة ما لم تأخذ في المقصود. المقصود هو إيه؟ الكتاب. طب المقدمة اللي بالكتاب قلت ليه انت لسه ما دخلتش على المقصود، فإن كل ما ذكر فيها مبتدأ فيه بالنسبة إلى المقصود. زي بالظبط ايه؟ زي الطريق، واحنا جايين من دار الافتاء الى هنا. الطريق ده عباره عن موصل الى الرواق. ففي الطريق مرت بنا اشياء لكنها كلها داخله في المقدمه، سواء وقعت في الاول او في الاخر او في الوسط. يبقى كل ما وقع في المقدمه فهو مبلوغ به، لأن المقدمة موضوعة للبداية، والبداية كل ما ذكر قبل أن تشرع في المقصود. فإذا شرعت في المقصود لم يكن ما أتيت به أولا. نرجع تاني بقى للكلام، عشان الكلام ده كان محتاج المقدمة دي. أو لأن الابتداء أمر عرفي، يعني أمر متعارف عليه بين الكتاب وبين المؤلفين والمصنفين. الابتداء امر عرفي، يعني امر متعارف عليه، اوله المقدمه واخره قبل الشروع في المقصود. شكرا لك، او شكرا لك. يبقى المقدمه دي ايه؟ دي البدايه، بدايه الكتاب. ذكرت البسمله في اولها فقد وقعت في البداية، في وسطها وقعت في البداية، في آخر المقدمة قبل الشروع في المقصود وقعت في البداية. لماذا؟ قالوا لأن الابتداء أمر عرفي يسع أمرين أو ثلاث أو أربع. لأنك ما لم تشرع في المقصود يبقى أنت لسه في البداية. أديكم مثال. عندنا في مصر كلية الهندسة، كلية الهندسة خمسة أعوام. أول سنة بيسموها ابتدائي لأنها مقدمة للأربع سنوات بعدها. هذه السنة مكونة من ثمانية أشهر، ممكن يقع فيها أي حاجة بس لسه في ابتدائي. فأول السنة يبقى ابتدائي، نص السنة ابتدائي، آخر السنة ابتدائي. يبقى هي أمر ممتد يسع أمرين أو ثلاث أو أربع. عندكم بقى كليات الهندسة كده فيها ابتدائي وفيها أربع سنوات بعد، بيسموها كده ابتدائي هندسة. قال لأن الابتداء أمر عرفي، يعني أمر منسوب إلى العرف، تعرف عليه يعني المصنفون، يعتبر ممتدا فيسع امرين او اكثر. فالكتب المصنفه مبداها الخطبه بتمامها، يبقى الخطبه بتمامها هي البدايه ما لم تشرع في المقصود. فاذا شرعت في المقصود انتهت البدايه، وكل ما وقع في البدايه فهو بدايه. كل ما وقع في سنة أولى ابتدائي يبقى هو في ابتدائي لسه. سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، معنا عندنا ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه وأستاذية، وكلها ممكن إن أنت تاخدها وتبقى علامة بعديها. علامة وبتطلع اللي هي تخلي بتكون الإنسان عشان يبقى مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك اتحلت الأزمات. فبدائي أمر ممتد يشمل عدة سنوات، يبقى البداية

ده الحديث ده وده لذكر الله اللي هو المطلق. يبقى برجع المقيد للمطلق. لكن احنا عندنا احنا بنرجع ايه؟ بنرجع المطلق للمقيد. واحد يقول لك طب دي مبنيه على ايه؟ او لان المقصود الابتداء في ذكر الله على اي وجه كان. هو حلها كده الجوزي، قال لك ان احنا هنرد المقيد بالمطلق. ايه هو المقيد؟ كل امر في بالي لا يبدا به بي باسم الله، كل امر لا يبدا به بي الحمد لله. الاثنين متعارضين، لان هذا يعين البداء بالبسمله وهذا يعين البداء في الحمد لله. هتعمل يا مولانا؟ قال انا هاخد ده وهو المقيد، وهاخد ده وهو المقيد، وهردهم فوق المطلق اللي هو ذكر الله، ويكون المعمول به في كل الاحوال هو المطلق. واما المقيد فقد رد الى المطلق فلا يكون معمولا به على حال القيديه، ويكون معمول به على حال الاطلاق. قلت لك هتعمل ايه؟ هتقول ان المقيد خدنا الخيط بتاعه وشلناه ورديناه للمطلق، وخدنا اخذنا هذا المقيد وحذفنا خيطه ورديناه للمطلق. يبقى رجعنا المقيد الى يا مولانا الى المطلق، وجعلنا المطلق هو الحكم وهو المعمول به على عكس القاعدة. فالقاعدة تقول يرد المطلق إلى المقيد، لا المقيد إلى المطلق. قال ولأن المقصود الابتداء بذكر الله. هل يعني المقصود هشرح لك بقى بطريقة كده سهلة وبسيطة، بلاش الأكاديمية أول بتاعت الأصول. قال هو المقصود من البسملة والمقصود من الحمدلة هو أن تبتدأ بذكر الله على أي وجه كان، سواء كان الابتداء بذكر الله في البسملة أو بالحمدلة أو بأي التشهد. بدليل رواية أحمد السابقة وأحمد هي ممنوع من صلب أولاد بسبب إيه؟ العلمية ووزن الفعل، وزن الفعل المختص، لان احمد مكتبه اسم فاعل بتاع ده فعل مضارع احمد، احمد الله سبحانه وتعالى على كذا وكذا. وعلى هذا اللي هو ايه؟ على ايه المراد؟ الابتداء على اي وضع كان باي صيغه كانت، فلا تعارض ايضا بينهما وبين حديث الترمذي. لو كان المقصود هو أن تبتدئ بذكر الله أي ذكر من أذكار الله، فلا تعارض أيضا بين هذين الحديثين، وهو كل أمر في بالي لا يبدأ به بذكر الله بسم الله وبالحمد لله، لا تعارض بين هذين الحديثين وبين كل خطبة ليس فيها تشهد. ثانية كاليد الجزماء. اليد الجزماء يعني التي أصيبت بالجذام، والجدام دي علة تصيب اليد لتسقط منها الأطراف، عافاكم الله سبحانه وتعالى منها. قال والقدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله، لأنه يصدق على البسملة ويصدق على الحمدلة ويصدق كذلك على التشهد أنه ذكر الله. ولذلك رواية ذكر الله دي رواية جميلة جدا تشمل كله بلا إشكال، وقد حصله المصنف بالبسملة. حصل المصنف ذكر الله المراد بالبسملة. ليه؟ لأن الحمدلة مرضوضة إلى ذكر الله، ولأن البسملة مرضوضة إلى ذكر الله. يعني إيه؟ يعني ألغينا القيدة وعملنا بالمطلق وهو ذكر الله. أو لعله

واجي قبل ما تمشي اتف على وشك اهانه واحتقارا، ده مش تعظيم؟ ده ما ينفعش اقول لك والله انك عالم ولكنك مشرك. يقول لك على جهه التعظيم، قالوا التعظيم ولو ظاهرا لأن لا يصدر إلى الحواس والجوارح ما يخالفه، كما لو قلت لزيد للأرض علماء الأرض أنتم علماء وأنتم مشركون، يبقى أنت كده إيه؟ أنت ما عظمتش ولا حاجة. البعيد مش فاهم مدلولات كلامك. طيب خش بقى اللي بعديها، بيقول لك إيه؟ قال سواء تعلق، ايش اللي تعلق؟ الثناء. سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل؟ حد يعرف يعني سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل؟ كانه اراد ان يقول تعلقه بالفضائل والفواضل سواء، سواء بخبر، والمبتدا هو المفهوم من الجملة، المقتنص من الجملة، المصدر المتصيد. تعلقه بالفضائل والفواضل سواء. الله لا يعني شفت فاهم انت غلطك وانت بتقرا، لازم تشوف الاعراب رايح فين وجاي منين علشان خاطر تفهم المعنى. يبقى تعلقه، تعلقه اللي هو ايه؟ الثناء، يعني تعلق الثناء وهو الذكر باللسان بخير على طريقة الجمهور، تعلق الثناء بالفضائل أم بالفواضل سواء في تحقيق معنى الحمد. طب انت بتقول يعني فضائل وفواضل، يعني هو ما فيش حلوين بصراحة، ما فيش الفرق بين الفضائل والفواضل. لا ما نسلمك حتة حلوة. قال الفضائل هي النعم القاصرة، وهي التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير. دولة لمن أراد أن يختلف هذا المعنى. الفضائل هي النعم القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير، يعني هي تثبت في ذاتها بغير أن يتعدى أثارها للغير. أنا أضرب لنا مثالا، سأضرب لكم مثالا. أمين معتز من العلم، العلم يثبت للعالم وإن لم يعلم أحدا. جيت حضرت كتاب غاية المأمون، استوعبته استيعابا جيدا وهضمته هضما شديدا ولم أعلم أحد، صرت عالما. فهذه الصفة قد حصلت لك ولكنك لم تعلم أحدا. المسلمية فضائل، والفضائل تثبت لموصوفها وإن لم يتعدى أثرها للغير، بخلاف الفواضل لا تثبت لموصوفها حتى يتعدى أثرها للغير، كصفة الكرم. أنا إيه اللي ضرني مع حضرتك كريم؟ نعم شو أذهب إلى بيتك وتأتي لي بأنواع مختلفة من الشراب ومن المطعومات ومن ومن، وأنا أتناول هذا وبعد ذلك أخذ معي شنطة ممتلئة